وآخر يقول أريد الجهاد في سبيل الله وفي أفغانستان، ولكن لي والدة لا تسمح لي بذلك لأنها تحبني حبا كثيرا، فما موقفي منها؟ بخس فرمان. إذا كانت تطيع والدتك ولا تجاهد، إذا قال أمك لا قل لا، ففيها الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال أرجع فاستأذنهما، فإن أذنهما وإلا فبرهما. قال أرجع ففيهما فجاهد. وجاء رجل يذكر أمه فقال أنسنها، وأمره بعدم مخالفتها وعدم الخروج عن طاعتها في الذهاب إلى الجهاد. كان له إخوة. نعم. إن كان له إخوة. وإن كان له إخوة. كلهم عليهم سمى الطاعة في هذا الأمر، لأن الجهاد فرض كفاية. نعم. وإن كان الأبوين تاجرين. نعم. كان الأبوان تاجرين. هذا محل نظر، إذا كان كافرا محل نظر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الله قال وصاحب الدنيا معروفا، الله أمر بصاحب الدنيا معروفا وهو كافران يدعون إلى الشرك، أمر الله أن يصاحب بالمعروف. أما كونهما يطاعان في قصد الجهاد هذا محل نظر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.